بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله، والحمد الدرس لله السادس. والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه المنظومة ومن التعليق عليها. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. بعد أن تكلم رحمه الله عن قاعدة الأصل في العادات الإباحة، وأكد ذلك أن الأصل في العبادات التوقف، تكلم بعد ذلك عن الوسائل. هذه الوسائل تعطى أحكام المقاصد. والمؤلف رحمه الله عندما شرح هذه القاعدة في تعليقه على نظمه، ذكر رحمه الله: إذا كانت المقاصد مأمورا بها، كانت هذه الوسائل أيضا مأمورا بها. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وهكذا، إذا كان الشيء قد نهى عنه الشارع، كذلك الوسائل التي توصل إلى هذا المنهي عنه كذلك تأخذ حكم هذا المقصد. إذن ذكر رحمه الله أن الوسيلة إلى الواجب واجبة، وضرب أمثلة كالمشي إلى الصلاة. إذا مشيت إلى الصلاة، والصلاة هذه فريضة واجبة في المسجد، فيصير هذه الوسيلة إلى هذا الواجب تكون واجبة. وقس على ذلك ما يتعلق بجميع الحقوق والواجبات والفرائض التي لها وسائل، وهذه الوسائل تأخذ حكم هذه المقاصد. ومثله في المسنونات، فالأشياء المسنونة يقال فيها: ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، فهذا مسنون والوسيلة إليه تكون كذلك مسنونة. وضرب أمثلة كثيرة بالصلوات التي هي النوافل، وأيضا ما يتعلق بالصيام النافلة، والحج والعمرة النافلة، وما يتعلق بحقوق الناس من صلة الأرحام وعيادة المريض إلى آخره. ومثله أيضا تستطيع أن تقول في المنهي عنه: فالمحرم إذا كانت هذه الوسيلة توصلك إلى هذا المحرم، فهذه الوسيلة تأخذ حكم هذا المحرم. والمحرم على أصناف ودرجات، منه الشرك، ومنه الكبائر، ومنه الصغائر، وهكذا، ومنه الشرك الأصغر. فالوسائل التي هي الشرك الأصغر التي توصلك إلى الشرك الأكبر يأخذ حكمه حكم الحرمة. لماذا؟ لأنه كما هو معروف إذا كان منهيا، وجميع الطرق والوسائل التي توصلك إلى هذا النهي سواء كان شركا أو كان كبيرة، كذلك هذه الوسيلة تأخذ حكم هذا المنهي عنه. لما ذكر هذا المؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذه القاعدة في الحقيقة من أنفع القواعد ومن أعظمها وأكثرها فائدة، بل ذكر رحمه الله أن هذه القاعدة يدخل فيها ربع الدين. إذن ما هي القاعدة التي قد تصاغ من قول المؤلف: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد؟ القاعدة التي قد تصاغ في هذا قول الفقهاء، قالوا وهم يضعون هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. هكذا قالوا، الوسائل لها أحكام المقاصد، وبعضهم يقول الوسائل تابعة للغايات، وكلها صيغ أخرى للقاعدة. فلك أن تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، لك أن تقول الوسائل تابعة للغايات، تستطيع أن تقول أيضا وسيلة المقصود تابعة للمقصود، كل هذا بمعنى واحد. ثم تأتي القواعد التي لها علاقة بهذه القاعدة وتكون خاصة بشيء معين، فعند الواجب تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعند الحرام تقول ما يفضي إلى الحرام فهو حرام، وعند المندوب والمستحب أيضا تقول ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. إذن هذا هو معنى الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه القاعدة هي في الحقيقة عندما يذكرها العلماء والفقهاء يجعلونها في القواعد التي تتعلق أيضا بالمصالح والمفاسد وكذلك ما يتعلق بالمقاصد والوسائل. فالأصل أن الوسيلة تكون تابعة لمقاصدها وبحسب الأحكام التكليفية. ما هي الأحكام التكليفية؟ الوجوب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة. إذن الوسائل تتبع المقاصد فتأخذ حكمها. وقد يقول قائل ما الدليل على هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة؟ الأدلة كثيرة في الحقيقة، وسنذكر الأدلة ثم نضرب بعض الأمثلة والتطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة. الله في القرآن يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ماذا فيها هذه الآية؟ أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بوسيلتين، وهاتان الوسيلتان في الحقيقة ليست هي غاية وليست هي مقصد، لكنها وسيلة إلى المقصد وإلى الغاية. ما هما؟ الوسيلة الأولى السعي إلى صلاة الجمعة، والثانية ترك البيع. لأنك إذا سعيت إلى المسجد يوم الجمعة وتركت البيع ولم تنشغل به وما كان أيضا مثل البيع من أمور الدنيا، فإنك ستدرك صلاة الجمعة. فإذا انشغلت بالبيع ولم تسعى إلى صلاة الجمعة سيفضي ذلك إلى ترك الواجب. إذن هذه وسائل، والمقصد هو صلاة الجمعة مع المسلمين في المسجد. إذن الحكم صار تبعا للمقصد، فيقال يجب عليك أن تسعى، مع أن الأصل في السعي هو من المباحات، هو المشي، تمشي وتسعى على قدميك، لكن كان واجبا هنا لأنك تحقق مقصدا. فالوسائل لها أحكام المقاصد، ومثله أيضا ما يتعلق بالبيع، ترك البيع وعدم الانشغال به. فالمقصد هو صلاة الجمعة، هنا مطلوب، كذلك الوسائل التي توصل إلى هذا المطلوب تأخذ حكم هذا المقصد. ومثله أيضا ما جاء في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الآية من أدلة هذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. كيف ذلك؟ النهي هنا عن الزنا جاء بصيغة ولا تقربوا، لم يأتي بصيغة ولا تزنوا، إنما جاء بصيغة ولا تقربوا. لماذا؟ قالوا حتى يشمل جميع الوسائل وجميع كذلك الأسباب التي قد تفضي إلى الزنا، وهي كثيرة. النظرة المحرمة هذه تفضي إلى الزنا، كذلك لمس المرأة محرم وهو يفضي إليه، كذلك الخلوة بهذه المرأة والدخول عليها يفضي كذلك إليه، وبعد ذلك القبلة وإلى غيرها من الوسائل والأسباب التي تفضي إلى الزنا. فلهذا قال ولا تقربوا الزنا، يعني كل ما يدعوكم إلى الزنا وإلى هذا المقصد الذي هو الزنا وهو محرم فإن جميع الوسائل محرمة، لهذا لا يجوز النظرة، لا يجوز الخلوة، لا يجوز اللمس بجميع أنواعه، كل ذلك حتى يتحقق هذا المقصد فتبتعد عن الزنا. والأدلة كثيرة أيضا من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، كما في صحيح مسلم. فأرشد إلى أمر وهو التحاب بين المسلمين، ولا شك أنه مطلوب وأنه مقصد. ما هي الوسائل التي توصلك إلى هذا المقصد؟ ذكرها في هذا الحديث وهو إفشاء السلام، فيكون سببا إلى التحاب بين المسلمين، لأننا إذا تحاببنا سنكون مؤمنين، لأننا إذا أردنا الجنة لن ندخل الجنة حتى نؤمن، وإذا أردنا الإيمان المحبة من الإيمان، ومن أعظم أسبابها ومن أعظم أسبابه. ثم بعد ذلك السبب إلى هذه المحبة السلام، لهذا قال أفشوا السلام بينكم. النووي رحمه الله لما شرح هذا الحديث وهو في صحيح مسلم قال والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، في إفشائه تكمن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعائرهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. إذن هذا فيه إرشاد للمسلمين ولأهل الإيمان إلى أن يأتوا بهذه الوسيلة حتى يتحقق المقصد وهو المحبة بين أهل الإيمان، ولن يدخلوا الجنة إلا بهذا الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي ولعن المرتشي ولعن أيضا الرائش الذي يمشي بينهما، كما جاء في مسند أحمد وجاء عند ابن أبي شيبة. إذن لو نظرت في ذلك ستجد أن الرشوة محرمة، يقال رشوة ويقال رشوة ورشوة، محرمة وأخذها حرام وإعطاؤها حرام. فكان من هؤلاء الذين لعنهم الله عز وجل الرائش. من هو الرائش؟ الراشي والمرتشي معروفان، الرائش هو الذي يسعى في هذا الأمر، يحاول أن يوفق بين الرائش بين الراشي والمرتشي، ولا شك أن هذا الذي يسعى في هذا الأمر كذلك لعن، مع أنه في الحقيقة هو إنما كان كالوسيلة بين الراشي والمرتشي، ثم بعد ذلك يأخذ نصيبه، يأخذ سهامه من هذه الرشوة، فلعن مع الراشي والمرتشي. فمع أنها وسيلة وهو لم يدفع الرشوة ولم يعطي الرشوة ولم يأخذ رشوة، إنما كان واسطة ووسيلة بينهم، أخذ الحكم نفسه فصار ملعونا، كما لعن الله الراشي ولعن كذلك المرتشي. إذن عرفنا هذه القاعدة وعرفنا أدلتها، وأما تطبيقاتها فهي كثيرة في الحقيقة، كثيرة جدا، فكثير من الأحكام تتعلق بها وسائل، بل ما من مقصد إلا وله وسائل، فهذه الوسائل تأخذ الحكم نفسه بحسب هذا المقصد، إن كان واجبا، إن كان مستحبا، إن كان مكروها، إن كان محرما، وقس على ذلك ما يتعلق بالعبادات وبالأخلاق وبصلة الرحم واتباع الجنائز والطاعات، وانتقل بعد ذلك إلى المحرمات. فمثلا إذا كان الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، فكل وسيلة تؤدي إليه محرمة، سفور المرأة حرام، تكشف المرأة حرام، اختلاط المرأة بالرجال حرام، النظر المحرم، كل ذلك يفضي إلى الزنا، وتجد أن هذه الوسائل كلها جاء فيها ما يدل على حرمتها، مع أنها في الحقيقة ليست هي الزنا الحقيقي، وإن كانت العين تزني وكذلك اليد تزني، لكن الزنا الذي حرمه الله ورسوله فيه الحد معروف حده، مع ذلك كل هذه وسائل توصل إليه فحرمها الله ورسوله. وهكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل وسيلة تدفع الشر وتدفع المفاسد فهي قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وكل وسيلة تكون سببا إلى جلب المفسدة وجلب المنكر كذلك تكون محرمة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا قد تفعل شيئا مباحا لكنه في الحقيقة هذا المباح يوصلك إلى مقصد وسيلة فيكون مستحبا. فمثلا لو تجملت وفعلت الزينة وتزينت بالثياب الحسنة، الأصل في هذا ما هو؟ الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن لو صنعت هذا وأنت تريد التجمل لدخول المسجد وللصلاة ولمقابلة الله عز وجل، أو لبست لباس الحرب وتهيأت للجهاد في سبيل الله، فكل ذلك الأصل فيه أنه مباح، لكن لما كان وسيلة لأمر شرعي كانت هذه الوسيلة لها حكم المقصد. وقل مثل هذا أيضا في الحرام، فالمرأة لو تزينت والعياذ بالله وهي تخرج إلى الرجال الأجانب هذا حرام، ولا يجوز لها أن تصنع ذلك لأن هذه وسيلة إلى الزنا. إذن عرفنا ما المقصود من قول المؤلف عليه رحمة الله عندما قال وسائل الأمور كالمقاصد، وقال واحكم بهذا الحكم للزوائد. عرفنا الوسائل، عرفنا المقاصد، وأن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، لكن يقول أيضا هناك شيء يقال له الزوائد، كما حكمت في الوسائل أن لها حكم المقاصد أيضا أحكم في الزوائد. ما هي هذه الزوائد؟ الزوائد قالوا هي المتممات. ما معنى المتممات؟ عرفنا ما معنى المقاصد وعرفنا ما معنى الوسائل وضربنا أمثلة في ذلك، قلنا المقصد مثلا الصلاة، صلاة الجمعة، السعي إليها وسيلة، إذن هذا هو المقصد وهذه هي الوسيلة. المتممات هو أيضا يأخذ حكم الوسائل، لكن ما هي المتممات هذه؟ هذه التي تتمم العمل. فمثلا الذي يذهب إلى المسجد لأداء فريضة الصلاة، صلاة الجماعة، معروف أنها واجبة، فالسعي إلى المسجد والمشي إلى المسجد وسيلة إلى هذا الواجب، فيجب أن تمشي وتسعى حتى تصل إلى المسجد. إذا رجعت من المسجد وأنت في طريقك إلى بيتك، هل يكون لك أيضا الأجر والثواب كما ذهبت ومشيت إلى المسجد؟ لأن في رجوعك هذا إنما هو رجوع من طاعة. الجواب هذا ما قصده المؤلف عندما قال واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني المتممات، وضربوا أمثلة على هذه المتممات، قالوا كرجوعه إلى محله الذي ذهب منه، خرج للصلاة، أدى الصلاة الواجبة، ذهابه كان وسيلة، كذلك رجوعه متمم للعمل، فيتم العمل برجوعه إلى البيت، فيعطى الحكم نفسه، كالرجوع من الجهاد، كالرجوع من الحج، الرجوع من عيادة المريض، الرجوع من اتباع الجنائز. فأنت عندما خرجت من بيتك لهذه العبادة حتى ترجع، هذا هو المراد بالوسائل والزوائد التي هي متممة لهذا العمل. إذن هذا هو معنى واحكم بهذا الحكم للزوائد. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله فقال والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بأمور، هذه الأمور قد يقع فيها المكلف وتصدر منه لكنه لا يؤاخذ بها، لأنه عندما ذكر القواعد التي تسبق ذلك، لما ذكر القواعد التي تسبق هذا، قد يطبقها الإنسان لكنه يقع في الخطأ، يقع في الإكراه، يكره على شيء لا يريده، يقع في النسيان فينسى أمرا. فلو حصل منه الخطأ أو حصل منه النسيان أو أكره على شيء هو لا يريده فهو معذور، وقد أسقط الشارع هذا الأمر، لهذا قال أسقطه معبودنا الرحمن. وسنتكلم عن هذه الثلاثة الأمور. فهو بدأ رحمه الله بالخطأ، وعند العلماء لما يتكلمون عن الخطأ يصيغون هذه القاعدة، يقولون الخطأ مرفوع شرعا، وبعضهم يقول الخطأ موضوع عنا، كلها صيغ بمعنى واحد. وتستطيع أن تقول أيضا الخطأ عذر في رفع الإثم، هذه كلها قواعد هي اختلفت في صيغتها لكن معناها واحد، لا يختلف المعنى. الخطأ يرفع الإثم، الإثم إنما يكون مع العمد، يعني لا يكون مع الخطأ. فالمؤلف يريد أن يقول إذا حصل خطأ من المكلف فإنه معذور، لا يؤاخذ بهذا الخطأ. وهذه القاعدة تستطيع أن تقول هي أقرب إلى قاعدة رفع الحرج، وكذلك ما يتعلق بسماحة هذا الدين وباليسر، لأن الإنسان لا يكلفه الله إلا بما يطيق، فقد يخطئ. والخطأ، ما معنى الخطأ؟ هو عدم التعمد، تفعل فعلا ويصدر منك هذا الفعل بلا قصد، فقد تقصد شيئا فتقع في الخطأ وأنت لا تريده، وهذا على خلاف ما تريد. والعلماء مجمعون، لا خلاف بينهم، أن الذي يخطئ لا إثم عليه. لماذا؟ لأنه حقيقة ما قصد هذا الشيء، لهذا لا يحكم بفسقه ولا يعاقب. لكن سيأتي ما يتعلق بالعقوبة المالية إذا كان هناك إتلاف، وقد استثناها المؤلف وسيأتي ذكرها. لكن أولا نريد أن نعرف في الأصل، الأصل أن صاحب الخطأ معذور. لكن هذا فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، فالله غفور رحيم، والأصل أنه يسامح ويعفو سبحانه، بخلاف حقوق العباد. قد يقع ويخطئ على عبد فيصيبه، كأن يصيبه في جسده أو يصيب ماله، فهنا سيأتي أنه لا بد من الضمان في المتلفات، وسنذكر البيت الذي ذكره المؤلف. لكن قبل أن نتكلم عن ذلك نريد أن نعرف أولا ما هي أدلة هذه القاعدة. أدلتها كثير، أدلتها من كتاب الله ومن السنة. الله يقول في القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال نعم، وفي رواية قال قد فعلت، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال الله نعم، يعني لن يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، وفي رواية قد فعلت. وكذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن رفع الخطأ عن هذه الأمة ورفع النسيان ومستكره عليه هذا ثابت في السنة. ولهذا جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث حديث صحيح، وهذا الحديث هو الدليل على هذه القاعدة. من وقع في الخطأ فلا إثم عليه لأنه لم يتعمد ذلك. ولا أدل من ذلك ولا أوضح من حديث الرجل الذي اشتد فرحه لما وجد ناقته وعليها طعامه وزاده وشرابه، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، كما في الصحيحين من حديث أنس. فالعلماء والشراح لما ذكروا هذا الحديث قالوا هذا الرجل ما أراد أن يقول هذا الكلام، لكن من ذهوله وشدة فرحه ودهشته عندما وجد الناقة أو وجد هذه الدابة قال ما قال، فكان معذورا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عذره فقال أخطأ من شدة الفرح، والخطأ مرفوع. ودائما الحرج مرفوع لأن المشقة تجلب التيسير كما قد تكلمنا عن ذلك. وهذه القاعدة فيها أمثلة كثيرة جدا وتطبيقات عديدة تتعلق بالعبادات، وتتعلق كذلك فيما لو أخطأ الإنسان في حقوق الناس، ما هو الحد الذي يعاقب عليه والشيء الذي يرفع عنه؟ أما بالعبادات فنحن قد عرفنا أن دخول رمضان لا يكون إلا برؤية الهلال، فإذا صام أناس ثم ظهر لهم أنهم أخطأوا في رؤية الهلال وعرفوا ذلك من العدد ومن استيفاء العدد ومن رؤية الهلال في أول الشهر ومن عدم رؤيته في آخر الشهر، فيحصل شيء من ذلك فتيقنوا أنهم أخطأوا أو أنقصوا يوما، ماذا يقال لهم؟ يقال لهم الخطأ مرفوع، لا حرج، الحرج مرفوع. ونأتي إلى القاعدة نفسها التي ذكرناها آنفا ونقول لهم الخطأ مرفوع شرعا، الخطأ موضوع عنكم، الخطأ عذر في رفع الإثم. وهكذا أيضا لو أخطأ في وقت الصلاة فصلى قبل الوقت معذور، لماذا؟ لأنه أخطأ. كذلك لو كان صائما فأخطأ ونسي فأكل أو شرب أو ظن أنه ليس في رمضان، وهكذا الأمثلة كثيرة جدا. أخطأ في الحج وترك نسكا من الأنساك مخطئا، ظن أن هذا النسك ليس واجبا فأخطأ. أخطأ وصلى على رجل وظن أنه مسلم فتبين أن هذا الرجل ليس مسلما وقد صلى عليه صلاة الجنازة. إذن هذه أمثلة كثيرة جدا، حتى لو أخطأ في طلاق زوجته، أراد أن يقول لها أنت طالع، يعني تطلعين الدرج أو السلم، فأخطأ فقال أنت طالق، فيقال سبق لسانه أخطأ، كما في الحديث أخطأ من شدة الفرح. أخطأ أيضا في أكل ظنه حلالا فإذا به حرام، كأن يأكل ميتة أو خنزير وهو لا يدري، كذلك يقال الإثم مرفوع عنه. هذا فيما يتعلق بالخطأ. وقل كذلك مثل هذا فيما يتعلق بالنسيان، لماذا؟ لأنه كما رفع الخطأ كذلك رفع النسيان. ولهذا القاعدة عند العلماء في الإكراه وفي النسيان معروفة وظاهرة وبينة. ماذا يقولون في قاعدة النسيان وماذا يقولون في قاعدة الإكراه؟ أما النسيان، لأن النسيان ذكره المؤلف بعد الإكراه، فسنبدأ بالإكراه. قال المؤلف والخطأ الإكراه والنسيان. الإكراه يقال فيه، هكذا وضع العلماء قاعدة، الإكراه يسقط اعتبار المكره عليه، يسقط اعتبار المكره عليه. وبعضهم يقول الإكراه يسقط أثر التصرف فعلا كان أم قولا، هناك آثار تترتب على هذا الفعل الذي أكره عليه، ولأنه مكره هذه الآثار تسقط. لهذا بعضهم يعبر عن هذه القاعدة بقوله الإكراه يصير الفعل كلا فعل، كأنك لم تفعل شيئا. لماذا؟ لأنك مكره، كأنك صرت كالأداة بيد غيرك. فقالوا الإكراه يصير الفعل كلا فعل، كأنك ما فعلت شيئا. لهذا التصرفات المكره كلها باطلة إلا إذا أكره بحق، وهذا الشيء سنأتي إليه. هذه القاعدة لا بد أن نعرف أولا ما معنى الإكراه، كما عرفنا ما هو الخطأ. الإكراه أن تحمل على شيء أنت لا تريده وأنت في الحقيقة تمتنع من فعله، لكنك تخوف فيحملوك على أن تقع في هذا الأمر فتقع فيه إكراها. فكل ما فعله الإنسان وهو لا يريده إنما فعله بسبب الضرب أو التخويف أو القتل أو السجن، كان من رجل سلطان أو كان من غيره، فإن هذا الإكراه معذور صاحبه. عندنا مكره، وعندنا مكره هو الذي يكرهك، وعندنا الوسيلة، وسيلة الإكراه، قد يأتي بسيف، قد يأتي بسلاح، قد يأتي بعصا، قد يأتي بسجن يريد أن يسجنك. ثم الشيء الرابع وهو الشيء الذي أنت أكرهت عليه، افعل كذا، كأن يقول لك اقتل فلانا أو والعياذ بالله ازني بفلانة وأنت لا تريد ذلك، وإلى غيره من أمور الإكراه. فهذا هو المقصود. إذا لو حصل شيء من ذلك وأكرهت على أمر أنت لا تريده ولكنك خفت على نفسك بسبب التهديد والسطو بالسلاح أو بغيره، فأنت معذور لو صنعت هذا الأمر، لا سيما لو تحققت أن هذا الرجل قادر على أن يفعل هذا الشيء الذي يهدد به، وأنت في المقابل عاجز لا تستطيع أن تدفعه، لا تستطيع أن تفر، لا تستطيع أن تستعين بغيرك من الناس الذي قد يكون سببا في إنقاذك، لأن هذه شروط ذكرها العلماء. ليس كل إكراه يكون إكراها، لا بد أن يكون هذا الذي أكرهك قادرا على إيقاع ما يهدد به، ويغلب على ظنك أنك لو ما صنعت هذا الأمر أنه سيقع المكروه كقتلك أو أذيتك أو قطع طرف من أطرافك، ولا ينتظر، هو يهددك وبعد ذلك سيفعل هذا الشيء مباشرة، فغلب على ظنك أنه سيفعل، وأنت تعلم أنك لو لم تفعل هذا الأمر الذي أكرهت عليه أنك ستتضرر ضررا كبيرا لا تصبر عليه. ففي هذه الحال يجوز لك أن تفعل هذا الفعل، يجوز، يقال يجوز، أما الأفضل والأكمل والمستحب أنك تصبر حتى لو قتلت تكون قتلت في سبيل الله، لا سيما إذا أراد منك والعياذ بالله كلمة الكفر. إذن هذا هو معنى الإكراه، لا يبقى لك قدرة ولا اختيار. وهناك إكراه وأخف من هذا الإكراه، كأن يضعك في الحبس أو أن يضعك في مكان مجهول وبعيد، ومع ذلك كله يكون إكراها لأنك لا تصبر على ذلك. ما هي الأدلة على هذا الإكراه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحبه معذور؟ الأدلة ما جاء في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية هي أصرح آية وأوضح آية فيما يتعلق بالإكراه، وذلك أنها صريحة في من أكره على الكفر أو كلمة الكفر أو فعل الكفر فإن هذا معذور، لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. والكفر هو أعظم الذنوب على الإطلاق، فإذا كان الكفر إذا وقعت فيه وأنت مكره الله لا يؤاخذك بذلك، فما دون الكفر فهو أولى ألا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول في القرآن: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا في أناس يكرهون الفتيات والإماء على الزنا والعياذ بالله، فلو حصل ذلك وأكرهها على ذلك وهددها فخشيت على نفسها، فالله عز وجل قد أسقط الإثم عن هذه الأمة أو هذه الفتاة لأنها أكرهت على الزنا. فلو أكرهها وأوقع هو الزنا بها مكرهة وهو المعروف بالاغتصاب، ففي هذه الحال هذه المرأة معذورة ولا حد عليها، وهي مستكرهة، ما أرادت الزنا ولا قصدته ولم ترضى به فكانت مكرهة. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كذلك في هذه الآية دليل على ذلك. من أي ناحية هذا الدليل أو أين وجه الاستدلال؟ أن الله عز وجل أخبر أنه عن تراض لا يكون بالإكراه، فإذا حصلت التجارة عن تراض ورضي الطرفان فهذه هي التجارة المباحة، وهي تتعلق بالمعاوضات، تدفع الثمن وتأخذ المثمن ويكون برضا ولا ربا فيه ولا غرر إلى آخره. لكن لو وقع بالإكراه فهذا يخالف قول الله عز وجل عن تراض منكم، فإذا حصل الإكراه فلا شك أن هذا البيع لا ينعقد ولا يصح. وقد ذكرنا الحديث وهو أيضا حجة في الإكراه: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث ابن عباس عند ابن ماجه في سننه، وكذلك عند الحاكم، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. هذا الحديث هو الحجة في أن الله تجاوز عن هذه الأمة هذه الأمور الثلاثة: النسيان والخطأ والإكراه. ولهذا الإنسان لو أكره على الطلاق فهو معذور. لهذا جاء الحديث المشهور: لا طلاق في إغلاق. وذكر بعض الشراح أن الإغلاق المقصود به هو الإكراه، كما جاء في مسند أحمد، وجاء عند أبي داود في سننه، وعند ابن ماجه: لا طلاق في إغلاق. إذن إذا أكرهت على أي شيء، كان طلاقا، كان بيعا، أو عقد معاوضة، أو أكرهت على نكاح، أو أكرهت على أي شيء، أو أكرهت المرأة على نكاح لا تريده، أو أكرهت على زنا، كل ذلك مرفوع عنه الإثم، وكل التصرفات التي هي آثار عن هذا الإكراه كذلك لا يلتفت إليها، ولا كأنها وقعت ولا كأنها حصلت، لأن الإكراه يسقط أثر هذه التصرفات سواء كانت فعلا أو كانت قولا. والمؤلف رحمه الله أيضا ذكر النسيان، والنسيان أيضا لما صاغ العلماء القاعدة في النسيان قالوا: النسيان يسقط المؤاخذة، كما قالوا في الخطأ، الخطأ مرفوع، كذلك قالوا النسيان مرفوع، النسيان معفو عنه، ما وقع حال النسيان لا إثم فيه. والنسيان هو شيء جبله الله عز وجل على العباد، ينسى هذا الشيء الذي أراده أو وقع منه، لا يستحضره، لا يذكره. إذن إذا حصل هذا النسيان من المكلف فهو معذور، فيوجب التخفيف على هذا المكلف، ولعله من أقوى الأعذار في الحقيقة. وهذا النسيان يتعلق بالشخص نفسه، هو الذي نسي، وهذا الحكم يتعلق به، فيعذر ولا يؤاخذ. والآية التي استدلنا بها آنفا في الخطأ هي الآية التي يستدل بها على النسيان: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ذكرنا ما جاء في صحيح مسلم: قد فعلت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الناس إذا أكل أو شرب في رمضان، فما حكمه؟ جاء في الصحيحين: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن هذا الدليل على أن هذا الرجل عندما أكل وشرب وخالف الواجب وترك الفرض، لأن الطعام والشراب يهدم ركن الصيام، لكن لما كان ناسيا كان معذورا ولا يؤاخذ. لماذا؟ لأن المؤاخذة إنما تتعلق بفعل المكلف، وهذا الرجل نسي فتسقط المؤاخذة. والحديث نفسه الذي ذكرنا آنفا: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن الله لا يؤاخذ الناس، لا يؤاخذ المكره، لا يؤاخذ المخطئ. ولهذا الأمثلة كثيرة: لو أن إنسانا ذبح ذبيحة فيقال: يجب أن تسمي الله عز وجل على هذه الذبيحة، فنسي وذبح هذه الذبيحة من غير أن يسمي الله عز وجل نسيانا، لم يتعمد ذلك، فما حكمه؟ حكمه أن ذبيحته حلال. لماذا؟ لأن النسيان يسقط المؤاخذة. كيف؟ وقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح يتعلق بهذه المسألة بعينها، كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه لو ذبح ونسي اسم الله فذبيحته حلال. وهكذا أيضا لو كنت تعلم أن هذا الطعام حرام لا يجوز أكله، فوضعته جانبا، فشاء الله عز وجل أن تنسى وتأتي وتأكله، وأنت لا تدري أن هذا هو الطعام الذي وضعته جانبا حتى لا يأكله أحد، فأكلته نسيانا، نسيت، كذلك تكون معذورا. ولو نسيت شيئا في صلاتك، نسيت ركعة، نسيت ركنا، فأنت معذور. كذلك الذي ينسى في الحج فيضع طيبا أو يلبس مخيطا، وكل هذه الأمور من محظورات الإحرام، لكنه نسي، لا إثم عليه، يقال النسيان مرفوع. وهكذا أيضا لو أخطأت في صلاتك في عبادتك نسيانا فأنت معذور. لكن هذا النسيان يكون عذرا في المنهيات دون المأمورات. وكذلك هناك أمر يتعلق بحقوق العباد، فنقرأ البيت الذي بعد هذا البيت ثم نشرح ما المقصود من قولنا أن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات. لهذا قالوا أيضا في النسيان: الفرض لا يسقط بالنسيان. على كل حال، ماذا قال المؤلف؟ قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. قبل أن نتكلم عن الإتلاف، المؤلف بعد أن ذكر أن الخطأ مرفوع والإكراه والنسيان وأن الله سبحانه وتعالى أسقطه، استثنى أمرا، قال: لكن مع الإتلاف، لو حصل أنك أخطأت فأتلفت حق أخيك المسلم، أتلفت حق أخيك المسلم، كأن تكون أتلفت ماله أو أتلفت تجارته أو أتلفت حقه الخاص كسيارته، ماذا الواجب عليك؟ قال المؤلف: يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. أما ما يتعلق بالإثم والذنوب فليس عليك إثم وليس عليك ذنب في الخطأ وفي الإكراه وفي النسيان. لو أتلفت حق أخيك المسلم فلا بد من البدل، لا بد أن تعطيه حقه. إذن الناسي والمخطئ والمكره معذور، عفي عنهم، لا إثم عليهم لأنهم لم يقصدوا ذلك. لكن لو تعلق الأمر بحقوق الناس فهنا الأمر يختلف. كيف يختلف؟ سنتكلم عن هذا البيت وهو ما يتعلق بالإتلاف، ثم نرجع إلى ما يتعلق بالنسيان، أن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات. فعندنا الآن قاعدة ذكرها المؤلف، ونستطيع أن نصيغ هذه القاعدة فنقول: الخطأ والنسيان ليس بعذر في إتلاف الأموال. هذا هو المراد عندما قال المؤلف: لكن مع الإتلاف يثبت البدل. أي أيها المتلف الذي أتلفت حق أخيك وأنت ناس أو مخطئ، لا بد أن تعطي لأخيك حقه فتعطيه البدل، لأن الأشياء إذا أتلفت ولم يكن لها بدل نعطيه القيمة، وإن كان لها بدل أعطيناها البدل. فالمؤلف يقول: اعطيه البدل. إذن الأموال لا بد من ضمانها سواء كنت عامدا أو مخطئا، ولهذا وضعوا هذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ الخطأ والنسيان ليس بعذر في إتلاف الأموال. ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري وضع هذه القاعدة، قال: الخطأ والنسيان ليس بعذر في إتلاف الأموال. وهكذا تتابع العلماء. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار قال: الأموال تضمن بالعمد والخطأ. وهكذا تتابع العلماء في صياغة هذه القاعدة والمعنى واحد. ابن حزم في المحلى يقول: أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان. إذن ما معنى هذا؟ هذه قاعدة من القواعد التي اتفق عليها العلماء، وهي أيضا تتعلق بحفظ أموال الناس وعدم الاعتداء عليها ويتعلق بصيانتها. إذن ما يتعلق بأموال الناس لو أخطأت أو نسيت فأنت مرفوع عنك الإثم، لكن لا بد أن تأتي بالبدل. مثلا نضرب مثالا على ذلك: شخص من الناس باع طعاما ثم نسي أنه باعه فأكله، فيقال: أنت نسيت عندما أكلت هذا الطعام الذي بعته وقد انتقل إلى ملك فلان، وفي الحقيقة يلزمك الضمان. لا يقول هذا الرجل: أنا نسيت فأنا معذور فلا تأخذ مني شيئا. يقال: لا، أنت نسيت مرفوع عنك الإثم لنسيانك، لكن الضمان لا بد منه، فلا يسقط الضمان بالنسيان، فاضمن لهذا الرجل حق طعامه. وهكذا لو أتلف المشتري البيع أو المبيع قبل أن يقبضه، أتلفه ناسيا مخطئا، وهكذا أيضا لو رمى بسهم وهو في الحقيقة مخطئ فأصاب صيدا لأناس يملكونه كشاة أو بعير، فيقال لا إثم عليك لأنك مخطئ، لكن يجب أن تضمن هذه الشاة أو هذا البعير. لو خرقت سفينة لرجل بالخطأ لم ترد ذلك فغرقت هذه السفينة وفيها أموال، فيقال كذلك أنت لا إثم عليك لكن المال يضمن. وقس على ذلك كل ما يتعلق بحقوق الناس، فالنسيان ليس عذرا في حقوق العباد، وكذلك الخطأ. بقي أن نرجع إلى ما يتعلق أيضا بأن النسيان يكون عذرا في المنهيات دون المأمورات، وهذا يتعلق بالعبادات. هذا يتعلق بالعبادات، لو فعلت المنهي عنه نسيانا سواء كان هذا في الصلاة أو كان في الحج أو كان في الصوم كأن تأكل وتشرب ناسيا، ففي هذه الحال أنت معذور وليس عليك شيء. أما في المأمورات فيوجد تفصيل لا بد منه، فالنسيان ليس عذرا في ترك المأمورات، وسنضرب أمثلة على ذلك. فمثلا أنت نسيت مأمورا من المأمورات في الصلاة، كأن تكون نسيت واجبا من واجبات الصلاة أو نسيت ركنا من أركان الصلاة، فماذا نصنع في هذه الحال؟ يقال الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان، وهذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء على ذلك أن الفرض لا يسقط بالنسيان، عدم سقوط المأمورات بالنسيان، والدليل على ذلك كثير وسنذكر الأدلة على ذلك. وأوضح مثال في ذلك ما يتعلق بالسهو الذي يحصل في الصلاة أو ما يحصل في نسيان الصلاة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في من نسي صلاة؟ من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فلو جاء رجل ونسي الصلاة وخرج وقتها فقيل له أنت لم تصلي، فقال نسيت، فيقال له قم صلي، لا يحق لهذا الرجل أن يقول النسيان معفو عنه، النسيان مرفوع عنه. فهنا نقول له نعم النسيان معفو عنه فلا إثم عليك، لكن لا بد أن تأتي بالصلاة، فالنسيان يتعلق بالمنهيات وليس بالمأمورات. فعندما تقول النسيان معفو عنه والله لا يؤاخذنا به، أي لا إثم عليك، فأنت نسيت الصلاة وخرج وقتها لا إثم عليك، لكن هذه الصلاة فرض والفرض لا يسقط بالنسيان، فلا بد أن تأتي بالصلاة. ومثله في الصوم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، فيقال لا إثم عليك ولا يؤثر ذلك في الصيام، لكن يجب أن تتمم صيامك وتكمله، ولا يجوز تقول أنا قد أكلت أو شربت وأنا ناسي فلا بأس أن آكل وأن أتمم وأن آكل أو أن أشرب وأبقى على ذلك، لا يجوز. إنما النسيان الذي بسببه أكلت أو شربت أنت معذور والله رفع عنك. فانظروا إلى الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني. المثال الأول ترك الصلاة فيجب أن يأتي بها، المثال الثاني فعل منهيا وهو أنه أكل وشرب وهو صائم، فهنا يقال له ما دام أن هذا الأمر منهي وأنت فعلته فليس عليك شيء ولا يؤاخذك الله بشيء، لكن في الواجب أنت تركت الواجب لا بد أن تأتي بالواجب ولا بد أن تأتي بالصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه فسلم في ركعتين، ثم علم بعد ذلك أنه نسي ركعتين، لأنه قالوا له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت الصلاة ولا نسيت، قالوا بل نسيت يا رسول الله، فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال إذن أنا نسيت وصاحب النسيان معذور؟ بل قام وصلى ركعتين وسلم وكبر ثم أتى بسجود السهو. هذا دليل على أن المأمور لا يسقط بالنسيان، لماذا؟ لأنه عندما نصي الصلاة كاملة أمر أن يأتي بها كاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نسي ركعتين لم يقل النسيان عذر فلا أصلي البقية، بل قام وصلى ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، حديث ذي اليدين، تكلم فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ وهو ناسي أنه في صلاة، ظن أنه انتهى من صلاته. معروف أن الكلام في الصلاة لا يجوز وهو محظور، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ناسيا ويظن أنه قد انتهى من صلاته تكلم في الصلاة. إذن من تكلم في الصلاة ناسيا لا تفسد صلاته، لأن النسيان مرفوع معفو عنه. وهكذا أيضا قل في جميع الفرائض من الصلوات والصيام والزكاة وكل الواجبات، لا تسقط هذه الواجبات بالنسيان، لأن تحقيق المصلحة في المأمورات أن تأتي بها وأن تقيم هذه العبادات والفرائض والواجبات، بخلاف المنهيات أنت مزجور منهي عنها بسبب مفاسد هذه المنهيات. فلو وقعت نسيانا أو خطأ فلا يكلفك الله فوق طاقتك، فأنت نسيت معذور، فيكون مرفوعا كالإثم ولا تطالب بشيء آخر. أما في المأمورات فيجب أن تأتي بهذا المأمور، ولا يكفي أن تقول أنا نسيت وأنا معذور إذا لن آتي بهذا، بل يجب أن تأتي به. إذن كثير من الأمثلة نستطيع أن نطبقها في هذه القاعدة ما يتعلق بسقوط الإثم، لكن في المأمورات لابد أن تأتي بهذا الفعل أي المأمور به. ولهذا أيضا قالوا: الأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان، الفرض لا يسقط مع النسيان. هذه هي القاعدة التي نصيغها، سواء كان المؤلف لم يتطرق المؤلف إلى هذا، يعني إلى أمر النسيان في المأمورات، إنما أطلق الكلام في أن الناسي معذور والمكره والمخطئ وأن الله أسقط ذلك، ثم استدرك ما يتعلق بحقوق العباد أنه إذا أتلف شيئا فقد ثبت البدل، وبعد ذلك قال: وينتفي التأثيم عنه والزلل، ولم يتطرق إلى ما يتعلق أن النسيان إنما هو خاص بالمنهيات، أما المأمورات فلا بد من الإتيان بها. فالأصل أن الواجب لا يسقط مع النسيان. لهذا لو نسي ركنا من أركان الصلاة كالركوع أو السجود ثم تذكر بعد ذلك وهو في الركعة الرابعة مثلا، وقد نسي في الركعة الأولى، الواجب أن يرجع إلى هذا الركن وأن يأتي به، لأن الفرائض لا تسقط لا بنسيان ولا بسهو. وفي الحج لو أن إنسانا نسي المبيت بمنى أو نسي أن يذبح الهدي، وكل هذه واجبات، فيقال له: أنت معذور لا إثم عليك لأنك نسيت، لكن هذا الواجب لا يسقط بالنسيان. فإن كان هناك وقت فنقول له: هات هذه الذبيحة اذبح، ما زال الوقت موجودا، لأن أيام التشريق كلها أيام ذبح، وكذلك في مبيت، وكذلك في المبيت في منى، نقول له: أدرك ذلك وبت في منى. لكن لو خرج الوقت وانتهت ليالي منى وانتهت أيام التشريق فلا نعذره، ونقول له: اذبح ذبيحة لأنك تركت واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج عليه أن يذبح فدية. فقد يقول: أنا ناسي. نقول له: لا إثم عليك، لكن لا بد أن تجبر هذا الأمر، وهو المبيت في منى وهو واجب، أو النسك الهدي، وهذا على سبيل المثال. كذلك لو نسي كفارة يمين كانت عليه وتذكر بعد سنة أنه حلف يمينا ولم يكفر، فهل يقال له: أنت نسيت وأنت معذور ولا شيء عليك؟ لا يقال هذا، يقال: أنت لا إثم عليك لأنك نسيت، لكنه يجب عليك أن تكفر هذه الكفارة وتطعم 10 مساكين. وقس على ذلك كل ما يتعلق بالواجبات والمأمورات. إذن المؤلف رحمه الله ذكر هذه القاعدة، وهي قاعدة كما أشرت نفيسة، وعلق عليها أيضا تعليقا نفيسا، ثم ختم ذلك بقوله: والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، يعني المكره والمخطئ والناسي. وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف سواء قصد أو لم يقصد. وأما الإثم فمرتب على المقاصد، والله أعلم. لكن كما أشرت المؤلف لم يتطرق إلى ما يتعلق بالمأمورات، أن الناسي والمخطئ لا يسقط النسيان ولا الخطأ الواجب، لا بد أن يأتي بالفرض، وقد ضربنا أمثلة كثيرة على ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى قاعدة أخرى تتعلق بالتابع، أنه يكون خلف الأصل إلا إذا استقل فوقع. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. وهذه القاعدة تحتاج إلى وقت طويل، والوقت لا يسعنا إلى أن نشرح هذه القاعدة، لعل الله عز وجل ييسر في لقاء قادم إن شاء الله، ونأخذ هذه القاعدة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.